الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء علم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر. ومر معنا فيما سبق أن مما أخذ على المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يرتب هذه الرسالة، لذا بعض المتأخرين اجتهدوا وحاولوا ماذا ترتيب هذه الرسالة. فمثلا مسائل القدر سبق وأن ذكرها، لكن لم يطل فيها هناك. أما هنا رحمه الله تعالى في هذا الموضع أطال رحمه الله تعالى الكلام عليها، قد أشرنا في الدرس السابق أن العلماء قد ألفوا عدة مصنفات في هذا الباب، وأن بدعة الخوض في القدر هي بدعة ماذا؟ قديمة، ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وشاهدها أي هذه البدعة غير واحد من الصحابة، وأنكروا على أصحابها كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه. وشرنا كذلك فيما سبق إلى ما يتعلق بتاريخ القدرية وإلى أقسامه، وقسمنا القدرية إلى قسمين: قدرية غلاة، وهؤلاء القدرية الغلاة يطلق عليهم كذلك القدرية بالمعنى الخاص، والقدرية الذين هم بالمعنى العام، وهذا يطلق أي هذا الوصف على كل من خاض في هذا الباب، لأن ينبغي على المسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لا يخوض في هذا الباب، لأن باب القدر والقدر سر الله جل وعلا، سر الله جل وعلا في خلقه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. الأحاديث التي جاءت في تقرير هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، أحاديث كثيرة، قد اجتهد غير واحد من العلماء في جمع النصوص التي وردت في هذا الباب، ممن كتب فيها قديما وجمع فيها مصنفا الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري، له كتاب القدر. الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري له كتاب القدر. كذلك الإمام محمد بن يوسف الفريابي له كتاب القدر. كذلك كما ذكرنا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى السجستاني له كتاب القدر. وغيرهم. وأجمع من كتب في هذا الباب ومن أفضل المصنفات في هذا الباب الإمام البيهقي، له كتاب مطبوع في 3 أجزاء عنوانه القضاء والقدر، القضاء والقدر. جمع رحمه الله تعالى جمعا استوعب فيه رحمه أو اجتهد في استيعاب النصوص التي جاءت في هذا الباب. بعضهم يقول أن القضاء والقدر بمعنى واحد، لا فرق بين القضاء والقدر. بعضهم يقول أن القضاء والقدر بمعنى واحد، فلا فرق بين القضاء والقدر. لكن لو نلاحظ عند كلامنا على هذا الباب، دائما يكثر من يتكلم في هذا الباب من كلمة القدر بدلا من كلمة ماذا؟ القضاء. لهذا لاحظنا المصنفات التي ذكرناها جلها ماذا؟ اسمها القدر. وبعضهم قال هناك فرق، هناك فرق بين القضاء والقدر، وبعضهم قال لا، هناك فرق، هناك فرق بين القضاء والقدر. والذين فرقوا اختلفوا في ماذا؟ في وجه أو في وجه التفريق بينهما، أي كيف، ما هو الفرق الذي بين القضاء والقدر، ما هو الفرق الذي بين القضاء والقدر. منهم من قال أن القدر، منهم من قال أن القدر هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل. منهم من قال القدر هو الذي قدره الباري جل وعلا ماذا؟ في الأجل، أي أن يكون في خلقه. قالوا القدر هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل، أي قبل خلق الخلق، أي في أن يكون ماذا؟ في خلقه. والقضاء ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد وعدم، والقضاء ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو عدم. على هذا التفريق أيهما سابق؟ القدر. على هذا التفريق القدر يسبق القضاء، على هذا التفريق القدر سابق ماذا؟ القضاء. هؤلاء قد يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، وهو حديث سبق أن ذكرناه في عدة مواضع، وهو حديث يعتبر كما ذكرنا فيما سبق من أصل في هذه المسألة، ألا وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. على هذا كما قلنا قبل قليل القدر سابق، القدر ماذا؟ سابق. ومنهم من قال العكس، القضاء هو الذي يسبق ماذا؟ القدر. ومنهم من عكس. هذا التفريق الذي ذكرناه، هذا التفريق الذي ذكرناه عند الاجتماع، أي عند اجتماع القضاء والقدر في لفظ واحد. عند انفراد كل لفظ عن الآخر فيدخل القضاء في القدر والقدر في القضاء، فالكلام كما قلنا عند اجتماع اللفظين. منهم من قال كما قلنا أن القضاء ماذا؟ سابق للقدر. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في الفتح والقضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل. والقضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل. القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل. والقدر الحكم بوقوع الجزئيات. والقدر الحكم بوقوع الجزئيات. والقدر الحكم بوقوع الجزئيات. على هذا لاحظنا ماذا؟ لما ذكر القضاء قال هو الحكم بالكليات، والقدر هو ماذا؟ الحكم بوقوع الجزئيات. فعلى هذا القضاء سابق للقدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. معنى قوله سر الله في خلقه أي لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه أحد. لهذا قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الكلمة القدر سر الله في خلقه، هذه الكلمة رويت أو جاءت في نص مرفوع، وجاءت من قول علي رضي الله عنه وأرضاه، ورويت كذلك عن غيره. واشتهرت هذه الكلمة أي هذا التقعيد اشتهر في كتب ماذا؟ في كتب السلف. هذا التقعيد اشتهر في كتب السلف. ولذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار، يقول ابن عبد البر في الاستذكار: قال العلماء قديما، قال العلماء قديما: القدر سر الله فلا تنظروا فيه. يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: قال العلماء قديما: القدر سر الله فلا تنظروا فيه، أي لا تبحثوا فيه، لا تبحثوا عنه. فابن عبد البر عز هذا القول لماذا؟ لجماعة من العلماء. قال: قال العلماء قديما: القدر سر الله فلا تنظروا فيه. ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. روي كما قلنا هذا بنحوه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، روى أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، وهذا الكتاب كما قلنا اختصره، عبارة عن تراجم وعبارة عن مواعظ، لأنه في طبقة الأصفياء، في طبقات الأصفياء. أطال فيه من الذي اعتنى باختصاره؟ ابن الجوزي. فكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي هو اختصار ما هو اختصار لكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي كتاب مشهور، اختصر فيه كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. فروى أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن عبد الله بن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكلموا في القدر فإنه سر الله، فلا تفشوا لله سره. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الله بن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكلموا في القدر، أي لا تخوضوا في القدر، فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره، فلا تفشوا لله سره. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية ضعفه ماذا؟ الشيخ الألباني. كذلك روي هذا الأثر وهذا القول عن علي بن أبي طالب، لأن بعضهم في شرحه للطحاوية قال ماذا أنه لم يجد له ماذا إسنادا لهذا الكلام، والقدر سر الله. روي هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أي من قوله. رواه الإمام أو الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع، فرواه بلفظ القدر سر الله فلا تتكلفه، أي يوصي علي رضي الله عنه فقال القدر سر الله فلا تتكلفه، أي ابتعد عن التكليف لا تبحث عنه. وروي كذلك عنه أي عن علي كما في تاريخ دمشق بقوله القدر سر الله فلا تنظر فيه، القدر سر الله فلا تنظر فيه. فالشاهد من هذا أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله له أصل، له ماذا؟ أصل، وقرره جماعة من العلماء، والمصنف بين معناه قال وأصل القدر سر الله جل وعلا في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو من الغيب الذي اختص به الباري جل وعلا. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، أي ذريعة أي وسيلة الخذلان، لأنه من فتش فيه وبحث عنه لا بد أن قدمه ماذا ستزل، هذا معنى كلامه رحمه الله. وإذا زلت قدمه صار من المخذولين. قال وسلم الحرمان، أنه إذا سار من المخذولين وصل النتيجة ماذا؟ الحرمان. قال ودرجة الطغيان، ووجه قوله ودرجة الطغيان لأن هذا أمر اختص به الباري جل وعلا، فالبحث فيه من الطغيان أي التجاوز، لأن معنى الطغيان في اللغة التجاوز، وفي الإصطلاح ماذا؟ تجاوز الحد، وقد يكون هذا التجاوز في الأقوال وقد يكون في الأفعال، قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال. قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أي بحثا وفكرا ووسوسة، أي لا تجعل للشيطان ماذا مدخلا في ذلك، فإن الله تعالى طوى أي أخفى علم القدر عن أنامه أي عن خلقه، ونهاهم عن مرامه أي عن البحث فيه وإرادة ماذا الوصول إليه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا مر معنا التقرير الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، حيث قال رحمه الله تعالى مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى والمشهور عند أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله جل وعلا كيف، ولا في أفعاله ماذا لما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى والمشهور عند أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله كيف، أي كيف هي، لأن الله جل وعلا أخفى ماذا؟ الكيفية، فلا يسألون عن الكيفية، ولا في أفعاله ماذا؟ لما، أي لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، لأنه جل وعلا كما قال هنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فمن سأل لما فعل، أي لما فعل الله جل وعلا ذلك، فقد رد حكم الكتاب. ما حكم الكتاب؟ أي الآية التي أشار إليها. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، أي هذا هو اللازم، هذا ماذا هو اللازم، لكن لا يعني بذلك أن كل من سأل وكان جاهلا ماذا يكفر، لكن هذا الفعل هو فعل ماذا يؤدي إلى الكفر، يؤدي ماذا إلى الكفر. قال رحمه الله تعالى فهذا جملة ما يحتاج إليه، أي قوله فهذا أي ما تقدم تقريره من مسائل من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، أي المسائل المتعلقة بالباب السابق، يقول ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، أي منور قلبه بالكتاب والسنة، منور قلبه ماذا؟ بالكتاب والسنة. والعبد كما قال العلماء، والعبد كما قال العلماء كلما عظم النور في قلبه ماذا؟ أي نور الكتاب والسنة، تبددت الشبهات والشهوات عنه، تبددت الشبهات والشهوات عنه، لأن الله جل وعلا نور قلبه بالحق، لأن الله جل وعلا نور قلبه بالحق. قال من أوليائه تعالى، وهي أي هذه الدرجة، قال وهي درجة الراسخين في العلم، وهي درجة الراسخين في العلم. الرسوخ في اللغة من معاني هذه الكلمة الثبوت في الشيء، الرسوخ الثبوت في الشيء، الرسوخ الثبوت في الشيء. ولذا كل ثابت راسخ، كل ثابت ماذا؟ راسخ، كل ثابت راسخ. ولذا يقول العلماء، قال العلماء قديما من نبت ثبت، يقول العلماء قديما من نبت ثبت، أي قيل معنى ذلك أي من طال عمره وازدادت ماذا؟ تجاربه، ثبت، أي لم يتسرع، ابتعد عن العجلة. أما هنا المقصود بالراسخين بالعلم، أحسن ما قيل في تعريفهم ما قاله الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، حيث يقول رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول والراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، والراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر قال ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، والراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر، أي مهما كثرت وكانت بعدد أمواج البحر، ما أزالت يقينه لأنه راسخ ثابت، ولا قدحت فيه شكا، أي لم تؤثر فيه أبدا، لم تؤثر فيه ماذا؟ أبدا. بعضهم كما ذكر البغوي في تفسيره قالوا أن الراسخ في العلم لا يقال، وأن الراسخ لا يوصف بأنه راسخ إلا إذا توفرت فيه صفات، قالوا الراسخ أي في العلم لا يوصف ولا يقال عنه أنه راسخ إلا إذا توفرت فيه صفات، قالوا الصفة الأولى التقوى بينه وبين الله، التقوى بينه وبين الله، التواضع بينه وبين الخلق، أي الصفة الثانية التواضع بينه وبين الخلق، الزهد بينه وبين الدنيا، الزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. قيل كما ذكر البغوي في تفسيره الراسخ في العلم من جمع هذه الصفات، التقوى بينه وبين الله، التواضع بينه وبين الخلق، الزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه، والمجاهدة بينه وبين نفسه. قال رحمه الله تعالى لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، والمقصود بالعلم الموجود علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. والمقصود بالعلم الموجود علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. وعلم في الخلق مفقود، والمقصود بالعلم المفقود علم الغيب. والمقصود هنا بالعلم المفقود علم الغيب، كقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى منه رسول. ولذا بعض العلماء أخذ من هذه الآية قسموا الغيب إلى قسمين: غيب مطلق، غيب مطلق، وهذا اختص بعلمه الباري جل وعلا، ومن ذلك كيفية الصفات، فهذا غيب مطلق اختص بها أي بعلمها الباري جل وعلا. وغيب نسبي، والقسم الثاني الغيب النسبي، كذلك هذا أي قد يرزقه الباري جل وعلا لبعض من يشاء، إذا قال في إلا من ارتضى من رسوله، إلا من ارتضى من رسوله، فهذا الغيب هو غيب ماذا؟ نسبي. هذا الغيب هو غيب نسبي. قال: وعلم في الخلق مفقود، أي علم الغيب أي المطلق. فإنكار العلم الموجود كفر، أي علوم الشريعة، إنكار علوم الشريعة، علوم الكتاب والسنة كفر. وادعاء العلم المفقود أي علم الغيب كفر، كفر. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، أي علم الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وترك طلب العلم المفقود. ومن العلم المفقود القدر، ومن العلم المفقود القدر، لأنه ماذا؟ سر الله جل وعلا، سر الله جل وعلا. نعم. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى بالقدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. وذكر ما يتعلق باللوح والقلم هذا من مسائل كذلك ماذا؟ القدر. أنه مر معنا كلام على ما يتعلق بمراتب القدر، وقلنا مراتب القدر عددها كم؟ أربع. المرتبة الأولى العلم، أي الإيمان بأن الله جل وعلا عالم عليم سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة، هذا التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وسنتكلم عنها. والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة والأخيرة الخلق والإيجاد. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هذه تسمى عند العلماء بمراتب القدر. فبالتالي الكلام على مسألة اللوح والقلم داخل في مسائل القدر. قال: ونؤمن باللوح، أي اللوح المحفوظ. المقصود باللوح هنا اللوح المحفوظ، المقصود هنا باللوح اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب فيه الباري جل وعلا مقادير الخلائق، وهو الذي كتب فيه الباري جل وعلا مقادير الخلق، أي الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لذا نرجع كذلك لحديث عبد الله ابن عمر ابن العاص الذي هو أصل كما قلنا في الباب، والذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه ماذا؟ على الماء. اللوح، ذكر اللوح أي اللوح المحفوظ، جاء في عدة ماذا؟ نصوص، أشير إليه في عدة نصوص، إما صريحا وإما ماذا؟ كناية. إما صريحا وإما كناية. مثلا التصريح به جاء في قوله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والكتابة فيه، أي في اللوح المحفوظ، كما سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، لا يقدم فيها ولا يؤخر، لا يقدم فيها ولا يؤخر، ثابتة. قلنا لقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمقصود بقوله جل وعلا أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. فالكتابة والمحو في غير اللوح المحفوظ، أي فيما تكتبه ماذا؟ الملائكة. أما في اللوح المحفوظ فلا يقدم فيه ولا يؤخر ولا يمحى فيه. كذلك أشير إليه في قوله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أشير إليه كذلك في قوله جل وعلا: وكل شيء، أي مما خلق، أحصيناه في إمام مبين، أي في إمام كتاب بين، في إمام مبين أي في كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ. والكتاب البين هو اللوح ماذا؟ المحفوظ. قال: والقلم، والقلم الذي كتب به. القلم هنا هو الذي ماذا؟ كتب به. وقع الخلاف بين العلماء في أول مخلوق، هل هو القلم أم هو العرش أم هو الماء؟ ثلاثة أقوال وقع الخلاف بين العلماء في أول مخلوق، أي خلقه الباري جل وعلا، هل هو العرش أم هو القلم أم هو الماء؟ منهم من قال أن أول خلق خلقه الباري جل وعلا هو القلم، هو القلم. ممن رجح هذا القول الطبري وابن الجوزي وغيره، أن أول خلق خلقه الباري جل وعلا هو القلم. ممن رجح هذا القول الإمام الطبري وابن الجوزي وغيرهما. وهؤلاء استدلوا بحديث مشهور، ألا وهو حديث عبادة بن الصامت الذي عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ فقال أي الباري جل وعلا: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. جاء عند أبي داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أي الباري جل وعلا: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فظاهر هذا الحديث أن القلم هو أول مخلوق. القول الثاني أن العرش هو أول مخلوق، وسيأتي الكلام على العرش، أن العرش هو أول مخلوق. رجح كذلك هذا القول جماعة من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. هؤلاء بما استدلوا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء يشعر بماذا؟ أن وجود العرش كان قبل تقدير الخلائق، أي قبل كتابة ما قدره. القول الثالث وإن كان ليس مشهورا أن الماء هو أول خلقه، أن الماء هو أول، يروى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وعن بعض السلف أن الماء هو أول مخلوق، يروى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن بعض السلف. قد يستدل هنا بقول وكان عرشه على الماء. الآن أصحاب القول الثاني والثالث كيف تعاملوا مع القول الأول؟ قالوا: الأولية المقصودة في حديث عبادة بن الصامت ليست أولية مطلقة، ألا وهي، قالوا، هي أولية نسبية، لأن الأولية على قسمين: أولية مطلقة وأولية ماذا؟ نسبية. ما الفرق بينهما؟ الأول لما يقال أولية مطلقة أي لم تسبق بشيء، أولية مطلقة لم تسبق بشيء، وهذا مثل ما يقال في الابتداء عند المقدمة ابتداء حقيقي، البسملة ابتداء حقيقي أي لم تسبق بشيء، والحمدلة ابتداء نسبي أي أنها سبقت ماذا؟ بالبسملة، لكن بالنسبة لغيرها هي ابتداء ماذا؟ حقيقي أول. فهنا قالوا القلم بالنسبة لغيره من المخلوقات إلا العرش فهو ماذا؟ ابتداء أو أولية حقيقية، لكن بالنسبة للعرش أولية نسبية. فعلى هذا قالوا حديث إن أول ما خلق الله القلم هذا نسبي، أي بالنسبة لباقي المخلوقات ويستثنى من ذلك العرش، لأنهم في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال وكان عرشه على الماء. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة ماذا؟ مختلف فيها. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب، معنى رقم أي كتب، أي جميع ما كتب في اللوح المحفوظ. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه. هذا يشبه حديث عبد الله بن عباس الذي عند الترمذي وغيره وصححه الألباني ومن جوامع ماذا الكلم إذا ذكره الإمام النووي في الأربعين وهو الحديث التاسع عشر في الأربعين النووية. ومحل الشاهد أي وجه الشبه قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أنه لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما كتبه وقدره الباري جل وعلا سواء إيجادا أو عدما ليس لأحد من الخلق ماذا أن يؤثر فيه كائنا من كان. قال جف القلم، والمقصود هنا بالقلم الذي جف هو القلم هو ما كتب فيه ما القلم الذي ماذا استعمل في الكتابة في اللوح المحفوظ. المقصود هنا بالقلم هو القلم الأول السابق الذي ماذا كتب فيه في اللوح كتب به في اللوح المحفوظ. ومعنى جف أي انقطعت الكتابة به، انقطعت ماذا الكتابة به. وهذا جاء كذلك في حديث عبد الله بن عباس قال ماذا رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه أي ما ناله من خير أو شر لم يكن ليخطئه. هذا الشطر كذلك روي مرفوعا من حديث أبي بن كعب عند أبي داود وغيره، وكذلك من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره وصححه الألباني. وفيه قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا الشطر كما قال العلماء في إشارة إلى ماذا، إلى أنه ينبغي على المسلم أن يسلم أمره لله جل وعلا، وهذا فيه ترسيخ عقيدة القضاء والقدر في قلب العبد في قلب العبد. قال هذا كقوله جل وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا إلى غير ذلك من النصوص. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، لأن المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، فقدر ذلك تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا محكما أي متقنا مبرما أي ليس بناقص، مبرما أي ليس بناقص ليس فيه ناقض ولا معقب. والمقصود بالمعقب أي من يرد عليه، المعقب المقصود به من يرد عليه لقوله جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، لقوله جل وعلا والله يحكم أي في خلقه بما شاء، يحكم أي في خلقه بما شاء، لا معقب أي لا راد، لا معقب أي لا راد لحكمه وهو سريع الحساب. قال ولا مغير ولا محول أو محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه. قال وهذا كله من باب كما قلنا تقرير مسألة القدر. قال وذلك من عقد الإيمان، وقوله من عقد الإيمان أي من أصول الإيمان، لأن من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أي الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان. قال وأصول المعرفة أي بالله جل وعلا. قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي كل شيء مقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل أي كلمة وعيد وتهديد، كلمة وعيد وتهديد. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي أن هذه أي ويل واد في جهنم، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد أن ويل واد في جهنم، وهذا الحديث حديث ضعيف. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما أي مخاصم، وهؤلاء من؟ قدرية. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سماهم ماذا؟ مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا أن الله خلق العبد والعبد خلق فعله، والعبد خلق ماذا؟ فعله. فكأنهم نازعوا الباري جل وعلا في هذا الباب، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. والمقصود بقوله في النظر في أي في باب القدر، لأن سليم القلب لا يخوض في هذا الباب. سليم القلب، من كان قلبه سليما لا يخوض في هذا الباب. أما الذي كان قلبه كما قال المصنف سقيما بالشهوات والشبهات فيخوض ماذا؟ في هذا الباب. وإذا خاض فيه انحرف وزاغ، وإذا خاض فيه أي من صاحب القلب السقيم انحرف وزاغ. قال أحسن من تكلم على القلوب وعلى أنواعها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة، أو في مقدمة كتابه إغاثة اللهفان، في مقدمة كتابه إغاثة اللهفان تكلم رحمه الله تعالى عن أنواع القلوب، وقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم هو قلب المؤمن، وقلب مريض وقلب العاصي، وقلب ماذا؟ ميت. والقلب الثالث هو قلب ميت، ويدخل في هذا القلب قلب الكافر والبدع والمبتدع، قد يكون قلبه مريضا وقد يكون ماذا؟ ميتا. قال قلبا سقيما أي بالشبهات والشهوات. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما أي سرا مكتوما. قوله كتيما أي مكتوما، لأن لو كان قلبه سليما لم تثل إلى قوله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولما خاض في هذا الباب. ومن الغيب المطلق كما قلنا باب القدر. وعاد بما قال فيه أي بعد أن خاض وجادل وانحرف أصبح ماذا؟ في أي في باب القدر أفاكا أثيما. والإف قيل ماذا؟ فحش الكذب، أشد الكذب. قيل الإف أشد الكذب، فالأفاك أشد من الكذاب، هو كذاب لكن ماذا؟ أشد. وإذا سميت حادثة عائشة رضي الله عنها بحادثة ماذا؟ الإفك، حادثة ماذا؟ الإفك، لفحش ماذا؟ ما رميت به رضي الله عنها وأرضاه وهي بريئة منه. فلذا قال العلماء الإفك أشد الكذب، أفحش الكذب يسمى إفكا، أفحش الكذب يسمى إفكا. أثيما أي مأثوما. نعم. والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالعرش والكرسي، وذكرهما أي العرش والكرسي دائما يذكران في مسألة واحدة، لأنهما ماذا؟ من أكبر المخلوقات. العرش والكرسي من أكبر ماذا؟ المخلوقات. وقد ألف العلماء كذلك في العرش وجمعوا أحاديثه، الأحاديث التي جاءت ماذا في العرش. ممن ألف في ذلك من أقدم من جمع الأحاديث التي جاءت في العرش الإمام ابن أبي شيبة له العرش، كتاب العرش. الإمام ابن أبي شيبة له كتاب العرش. كذلك الإمام الذهبي له كتاب العرش. وكذلك شيخ الإسلام له رسالة مشهورة عنوانها العرشية. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مشهورة عنوانها العرشية. ومسائل العرش المتعلقة به تبحث عند ذكر ماذا؟ الاستواء، لأنه جل وعلا مستوى على عرشه، استواء يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسائل العرش والكرسي تحتاج ماذا؟ تفصيل، وتحتاج كذلك ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهما. نتوقف عند هذا، نذكر أننا سنتوقف لمدة أسبوعين أو أكثر، ثم بعد ذلك نعاود إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، فهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.